السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله، الواحد لما يعرف ربنا سبحانه وتعالى أكتر يستريح أكتر ويحبه أكتر. ومن الحاجات اللي مهم إن أنت تعرفها عن ربنا سبحانه وتعالى كلمة قالها ابن عطاء السكندرية رحمه الله، بيقول لك إيه؟ متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. يعني لما تلاقي نفسك بدأت إن أنت تقول له يا رب أنا عايز، يا رب اديني، يا رب فرج عني، يا رب ارزقني، يا رب يا رب يا رب، لما تلاقي نفسك مقبل على هذا الأمر اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يريد إن هو يفرج عنك، يريد إن هو يعطيك، يريد إن هو يرزقك، يريد ده. بس الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيوفقك للدعاء، فتطلب وتدعي ربنا سبحانه وتعالى يجيبك ويعطيك لأنه المعطي. فلما تلاقي لسانك بدأ إن هو يطلب من ربنا سبحانه وتعالى افرح واطمن. ولو لقيت إن أنت بعيد عن الموضوع ده شوية لازم تراجع نفسك ولازم تخاف، لأن الموضوع مش إن أنت نسيت تدعي، لا، الموضوع من فوق، لأن الدعاء عبادة والعبادة رزق من ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل كريم وحكيم مدبر وهو اللي بيرزق. فمهم قوي ان انت تعرف ان هو الدعاء ده منه، رزق منه مش منك انت. فلما حتى تدعي تحمد ربنا وتفرح ان هو خلاك تدعي، ان هو اكرمك ان انت تدعي، ان هو من عليك ورزقك هذا الدعاء، وهي علامة ان الله عز وجل يريد ان يعطيك. فابشر، الفرج قادم والرزق قادم ويعم، بس انت اطلب يا رب يهدينا ويتوب علينا.